أنا شيخ كنت رافع يدي إذا سمحت يعني. تفضل يا شيخ عدلي تفضل. السؤال ليس شرعي ولكن يعني يمت إلى ناحية شرعية. أتعرف رجل اسم الحبيب علي الجفري؟ تقصد الحبيب الجفري الذي يأتي في القنوات الفضائية الآن؟ نعم. هذا رجل يعني خارج عن منهج أهل السنة والجماعة من جميع الأبواب، يعني الرجل صوفي قح من القبوريين الغارقين، ويعني من أساطين الصوفية والدعاء إلى الشرك والبدع. فالرجل يعني ما يحتاج للتحفظ في الحديث عنه، لأنه يعني منهجه يجهر به ويفخر، وقد سمعت له شريطا وهو من أشرطة الموالد، وفيه أيضا من الإنشاد والدق بالطبول والدفوف الشيء الكثير، وإن كنت قد أغلقت عندما جاء الدق. وهناك مواقع على الشبكة خاصة بفضح هذا الرجل، وبه وبهذه المواقع أفلام مصورة وكذلك صور تبين شركياته، ونسأل الله عز وجل له الهداية. أحسنتم يا شيخ، جزاكم الله خير. منذ حوالي أسبوع عن طريق ما أقول المصادفة ولكن قدرا، كنت في مكان ما ورأيت عرض لهذا الرجل، فإذا بريحة الصوفية تتفجر يعني من جوانب الشاشة، فاتهمت يعني أنفي، فقلت لعلي أسأل شيخي إن شاء الله جزاك الله خيرا. وقد اتصل على الهواء أحد الإخوة جزاهم الله خيرا من السعودية، ونظره في موضوع الاستغاثة ومثل هذه الأشياء، فقال يا أخي ليس هناك خوارج العقيدة الآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي وجود عبادة للشيطان، فكيف أقول أن هؤلاء الناس يعني خارقون لقواعد التوحيد؟ فيعني أحببت أن أنا يعني ليس طعنا في الرجل أو مثل هذا، ولكن يعني ذهلت له يعني يستشهد بأشياء قد يظن البعض أنه على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن يعني شممت منه رائحة التصوف والبع، فأحببت يعني أن أخذ نصيحتكم في هذا الموضوع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه الحجة التي ذكرها هي حجة شيخه علوي المالكي، وهذه من ترهات الصوفية وخرافاتهم. فأولا الحديث ليس لفظه فقط الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وإنما قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أصحابه في عهده صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بذلك كل من كان في الجزيرة، فإن عبادة الأوثان كانت موجودة قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية، فهذا أمر مشهور ومعروف جدا، حتى إن بعض من أعرفهم من أصدقائي يقول إن الصنم الذي كان يعبد في قريتهم ما زال موجودا إلى الآن، ملقى في مكان السيل، في مكان السيل يمكن أن يراه من ذهب إلى بلادهم. فالأصنام عبدت مرة أخرى في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء بني دوس حول ذي الخلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كما في الحديث الصحيح يخبرنا أن عبادة الأصنام سوف تعود إلى الجزيرة العربية، وهذا الجاهل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد أن الشرك لا يتطرق إلى الجزيرة العربية، فهذا جهل مركب يعني ليس جهلا بسيطا. وعلى كل حال الرجل هالك متهالك، وقد ذكرت ذلك لكي يحذره الناس، وهو المسمى بالحبيب علي الجفري الصوفي الحضرمي، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب تفضل يا شيخ عادلي، وقت الصلاة للشيخ عادلي فسينصرف، تفضل بارك الله فيك.